بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن في شرح العقيدة الطحاوية، ويبدأ من قول الماتن قديم بلا ابتداء إلى قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. في هذا الموضع تعرض الشارح لجملة مسائل، منها الواضح البين، ومنها ما قد شرحناه مع ما يشبهه، ومنها الجديد، وينحصر في أربع مسائل. الجديد ينحصر في أربع مسائل. نبدأ بالمسألة الأولى، وهي: هل القديم من الأسماء الحسنى؟ المتكلمون على إدخاله في الأسماء الحسنى، يعني يعتبرون اسم القديم من الأسماء الحسنى، والذي ينظر في كلامهم يرى أنه أشهر الأسماء الحسنى عندهم أو من أشهرها. لكن أنكر ذلك كثير من السلف والخلف، وقالوا إن القديم لا يدخل في الأسماء الحسنى، وقد بنوا إنكارهم على جملة أسباب ذكرها الشارح، منها أن اسم القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن إنما يستعمل في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم. قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. إذن هذا القديم، العرجون القديم، هو المتقدم على غيره. كذلك قال الله تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، وقوله: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. إذن هو استخدم لغة في المتقدم على غيره، لا في التقدم المطلق. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن لو سلمنا بجواز إطلاقه على المتقدم على الحوادث كلها، فإنه حينئذ يكون مشتركا بين التقدم المطلق والتقدم النسبي. التقدم المطلق يعني ما لم يسبقه عدم، التقدم النسبي يعني المتقدم على غيره، وحينئذ لا يكون من الأسماء الحسنى. لماذا؟ قال: لأن أسماء الله الحسنى تدل على خصوص ما يمدح به الرب، وهذا يدل على أمر مشترك، ما يدل على أمر خاص. والله تعالى هو الله تعالى الآن الاسم القديم اسم حسن، لكن هل لله الأسماء الحسنة أو لله الأسماء الحسنى؟ الله له الأسماء الحسنى، يعني التي بلغت غاية الحسن وتدل على خصوص ما يمدح به الرب. السبب الثالث أن الشرع جاء بما هو أحسن منه وأكمل منه، وهو الأول. يعني الشرع جاء باسم الأول وهو أكمل من اسم القديم وأحسن. اسم القديم حسن، لكن اسم الأول أحسن، والله له الأسماء الحسنى التي بلغت غاية الحسن. لماذا؟ لأن اسم الأول يدل على التقدم المطلق، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له، وهو المنصوص عليه في القرآن والسنة. يقول الله تعالى: هو الأول والآخر، وفي السنة اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. إذا الآن يدل على التقدم المطلق، أي الذي لم يسبق بعدم، أنت الأول فليس قبلك شيء. طيب الآن يشكل على الجمهور الذين أنكروا إطلاق إدخال اسم القديم في جملة الأسماء الحسنى، يشكل عليهم أمران. يشكل عليهم أنه ورد في النصوص إطلاق اسم القديم على الله تعالى، وذلك عند ابن ماجه في رواية عد الأسماء الحسنى، فقد ذكر القديم من جملتها. والجواب عن هذا الإشكال سهل، وهو أن تعيين الأسماء الحسنى ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج من كلام بعض الرواة. هذا الإشكال الأول وهذا جوابه. الإشكال الثاني هو حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال، هذا الحديث يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، هذا محل الدليل الآن هنا، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. رواه أبو داود بسند صحيح. إذا نلاحظ الآن أن سلطان الله عز وجل وصف بالقدم، إذا القدم داخل في جملة الأسماء الحسنى، وهذا يشكل على ما تقدم تقريره. وهذا إشكال يعني قوي لا شك، والذي يظهر لي في الجواب عنه والله أعلم أن هذا من باب الإخبار لا من باب التسمية. هذا الذي يظهر لي أنه من باب الإخبار لا من باب التسمية، والعلماء يقولون إن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، وما يدخل عنه في باب الإخبار أوسع مما يدخل عنه في باب الأسماء والصفات. نشوف كلام ابن القيم في بداية على الفوائد في هذه المسألة. شوفوا الآن في الطبعة القديمة لبداية على الفوائد في الجزء الأول في صفحة 161 يقول ابن القيم: ما يدخل في باب الإخبار عنه أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى. هذا كلام ابن القيم، يعني يجوز أن نخبر عن الله بالشيء بالموجود بالقائم بنفسه، لكن لا نسميه بذلك، فلا نقول مثلا عبد الموجود، ولا نقول مثلا يا موجود اغفر لي، لا، لكن نخبر عن الله أنه موجود، لكن لا نجعله من جملة الأسماء الحسنى. في موضع آخر في نفس الكتاب في صفحة 162 من نفس الجزء اسمعوا هذا النص، يقول: ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، يعني يتوقف على ورود النص، ما يجوز أن نسمي الله ولا نصفه إلا بما ورد فيه النص، وما يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. إذن لاحظنا أن ابن القيم يرى أن القديم مثل الشيء، مثل الموجود مثل القائم بنفسه يخبر به عن الله، ولكن لا يسمى به الله تبارك، لا يسمى به، لا يسمى به. هذه المسألة الأولى. إذن هذه المسألة الأولى انتهينا منها، اللي هي هل القديم من الأسماء الحسنى؟ انتهينا من هذه المسألة الأولى بتشعباتها. نأتي للمسألة الثانية، وهي هل الأمر يستلزم الإرادة؟ هل الأمر يستلزم الإرادة؟ القدرية والجبرية، أو أولا نبدأ بالقدرية. القدرية ذهبوا إلى القول بوحدة الإرادة والمحبة، وتلازم الأمر والإرادة، ولذلك زعموا إيش؟ زعموا أن الشر لو كان مرادا لكان مطلوبا محبوبا. وهو خلاف النصوص، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، ويقول والله لا يحب الفساد، فعلم أن الله لا يريد الشر، وأنه وقع دون إرادته. إذن هذا رأي القدرية. وكذلك الجبرية ذهبوا إلى القول بوحدة الإرادة والمحبة، ولكنهم خالفوا إيش؟ خالفوا القدرية فيما فرعوا على ذلك، فبنوا على ذلك الرضا عن كل ما وقع بإرادة الله دون استقباح سيئة أو إنكار منكر. إذن اتفقوا في التأصيل واختلفوا في التفريع. هذا الخلل عند القدرية والجبرية أساسه عدم الفصل بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الشاطبي في الموافقات، وابن تيمية، وابن القيم في مواضع من كتبهم يذكرون أن الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية. نبدأ بالإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية مثل قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذه الإرادة الشرعية. الأمر الشرعي يستلزم هذه الإرادة. إذن أمر التكليف ملازم لهذه الإرادة. مثل إيش؟ مثل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا أمر تكليف، ما هو أمر تكوين، أمر تكليف. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الأمر الشرعي يستلزم هذه الإرادة الشرعية. طيب، هذه الإرادة الشرعية. نأتي إلى النوع الثاني، اللي هي الإرادة الكونية. الإرادة الكونية مثل قول الله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. ومثل قول الله تعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. ومثل قوله: ولكن الله يفعل ما يريد. هذه تسمى إرادة كونية. قبل ما نتكلم في أن الأمر الشرعي هل يستلزم هذه الإرادة أو لا يستلزمها، نقول الآن بعد ما رأينا أن الإرادة تكون كونية وشرعية، إيش الفرق بين الإرادتين؟ الآن لاحظنا في النصوص أن الإرادة الكونية شاملة للخير والشر، أما الإرادة الشرعية فخاصة بالخير. هذا فرق. لاحظنا أيضا أن الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، وأما الإرادة الشرعية فهي مرادفة للمحبة. الفرق الثالث أن الإرادة الكونية تستلزم وقوع المراد، يعني الشيء إذا أراده الله كونا لا يتخلف أبدا، أما إذا أراده شرعا فقد يتخلف وقد يتحقق. هذه الفروق التي بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الآن نأتي إلى أصل المسألة اللي هو الأمر الشرعي هل يستلزم هذه الإرادة؟ رأينا أن الأمر الشرعي يستلزم الإرادة الشرعية، ورأينا الدليل على ذلك أو المثال. أما الإرادة الكونية فالأمر الشرعي لا يستلزم هذه الإرادة الكونية، فقد يأمر الله شرعا بما لا يريده كونا. قد يأمر الله عز وجل شرعا بما لا يريده كونا، وهذا واضح. الآن الكفرة الله عز وجل أمرهم بالإيمان، لكن ما أراد أن يؤمنوا، لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤمنوا لما بقي واحد منهم إلا آمن. إذن الآن الأمر الشرعي لا يستلزم هذه الإرادة، الله سبحانه وتعالى قد يأمر شرعا بما لا يريده كونا. لماذا؟ قال: لأن إعانة بعض الخلق على الطاعة قد تستلزم فوات محبوب أعظم منها. هذه ناحية. أو حصول مفسدة راجحة على طاعتهم. وقد نبه القرآن الكريم إلى ذلك في مثل قوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. هذا الخذلان. وقيل قعدوا مع القاعدين. لماذا ثبطهم؟ لماذا خذلهم؟ قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. شوفوا كيف الحكمة. ثبطهم عن هذه الطاعة. لماذا؟ لما يترتب على خروجهم من فساد وشر أعظم من مصلحة جهادهم. وبهذا يبطل قول القدرية في إيجاب الإعانة ورعاية الصلاح في حق كل معين. لأن حكمة الرب تبارك وتعالى، حكمة الرب لها جانبان، جانب يتعلق بالخالق، وهذا ينكره القدرية لأنهم ينكرون الصفات ويثبته السلف، وقسم يعود للخلق، هذا يقر به القدرية ويقر به السلف. القدرية يقولون في هذا الجانب أن الحكمة في الخلق هي رعاية الصلاح في حق كل معين. السلف يسلمون على أن يسلمون بأن رعاية الصلاح من جملة حكم الخلق، لكن لا يوافقون القدرية بأنها تكون في حق كل معين، وإنما يقولون إنه رعاية الحكمة مقصودة لجملة العالم، للجملة لا لكل مخلوق بعينه. ويقولون إن حكمة الله عز وجل مبناها على تحصيل خير الخيرين وتفويت شر الشرين، فقد تفوت الحكمة في حق معين دون مناقضة لحكمة الرب. لماذا؟ لأن الخير الكثير لا يفوت لأجل الشر الإيش؟ القليل. وقد بين المؤلف هنا عندنا في الكتاب أن أساس الخلل عند القدرية في إيجاب الصلاح في حق كل معين هو من قياس أفعال الرب على أفعال الخلق، وهذا تشبيه، ولذلك يسمون مشبهة الأفعال. وأيضا المؤلف يقول يعني لو سلمنا بجواز القياس، بجواز هذا القياس في الأفعال، فقياسهم غير منضبط، قياسهم غير منضبط. نشوف صفحة 115 حسب الطبعة اللي عندي. يعني القدرية الآن يستدلون على إيجاب الإعانة وإيجاب رعاية الصلاح بمثل يقولون من أمر غيره بأمر فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك. هذا دليلهم. الشارح يقول إن هذا لا يجب شاهدا، فضلا عن أن يكون ثابت إيش غائبا. يقول إنه يعني إنما يجب إعانة المأمور في حالتين، أما في حالة فلا يجب. يعني يجب إعانة المأمور في حالتين، الحالة الأولى أن تكون مصلحة الأمر عائدة إلى الآمر، كأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، حينئذ تجب الإعانة. هذه حالة. الحالة الثانية أن تكون مصلحة الأمر عائدة للآمر والمأمور معا، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المأمور يستفيد أنه يعني يرجع إلى الصراط المستقيم، والآمر يستفيد أنه ينال الثواب عند الله سبحانه وتعالى وتبرأ ذمته، حينئذ تلزمه الإعانة. لكن هناك حالة ثالثة في البشر، في الشاهد فضلا عن الغائب، في هناك حالة ثالثة، وهو أن يكون الأمر يعني أن يكون الآمر يرى أن مصلحة الأمر تعود للمأمور، وأما الآمر فمصلحته في النصيحة فقط لا في الإعانة، لأنه لو أعان لتضرر، مثل قول ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. يقول الشارح هذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، ومثل ذلك كثير. إذن القياس غير صحيح، وهذا هو أساس الخلل عند القدرية. طيب، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة من المسائل الجديدة التي أثارها الشارح في هذا الموضع، اللي هي الكلام على اسم الحي القيوم، وتحرير دلالته على جميع صفات الكمال. هذه المسألة الثالثة. اسم الحي القيوم ذكر معا قرن معا في ثلاثة مواضع من القرآن. في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وفي أول سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. وهذان الاسمان من أعظم الأسماء الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم. لماذا؟ قال لأنهما يدلان على جميع صفات الكمال، ولأن على هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها وإليهما ترجع معانيها. إذن في بعض أهل العلم يرى أن اسم الحي القيوم هو اسم الله الأعظم. لماذا؟ قال لأن هذين الاسمين لما قرنا معا دل على جميع صفات الكمال. طيب، الآن السؤال، ما وجه دلالة هذين الاسمين على جميع صفات الكمال؟ هذا السؤال. نبدأ الآن في تحرير الدلالة بخطوات تشبه ما ذكر المؤلف. أولا نبدأ باسم الحي. اسم الحي يدل على جميع صفات الكمال. وجه ذلك قال لأنه لا يتخلف عنها صفة إلا لضعف الحياة، وما دام أن الله عز وجل حياته تامة فإن حياته تستلزم جميع صفات الكمال. هذا اسم الحي. نأتي إلى اسم القيوم. القيوم يدل على أربعة معاني. يدل على كم؟ على أربعة معاني. المعنى الأول قيام الرب بنفسه. إذن القيوم معنى القائم بنفسه، وهذا معنى قولهم موجود بنفسه أو واجب الوجود. إذن من هذا الجانب يدل على وجوب الوجود. اثنين يدل على دوام قيام الرب وكماله، أي أنه أزلي أبدي. الأزلي يعني الذي لا بداية له، الأبدي يعني الذي لا نهاية له. الأزل في طرف الماضي، والأبد في طرف الإيش؟ المستقبل. إذن دوام قيامي إيش معنى؟ أي أزلي لا بداية له، أبدي لا نهاية له، لا يزول، لا يأفل، لا ينقص. هذا ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى. إذن هي فيما يتعلق بالرب تدل على قيامه بنفسه وعلى دوام قيامه وكماله. طيب فيما يتعلق بالخلق، قال أيضا يدل على معنيين: إقامته لغيره وقيامه على غيره. نشوف أول شيء إقامته لغيره. قال إقامته لغيره، هذه صفة الخلق. العالم كله من خلق الرب تبارك وتعالى، الحمد لله رب العالمين. كل ما عدا الرب فهو عالم، والعالم كله من خلق الله. إذن إقامته لغيره هذه صفة الخلق. شوف كيف اسم القيوم قديش يتضمن من معاني، وهذا ما عرفنا وما لم نعرف يعني. طيب الآن نأتي إلى قيامه على غيره. هذا معنى صفة التدبير. العالم كله من خلق الله، لكن من الذي يدبره؟ هو الله وحده سبحانه وتعالى. إذن الآن اسم القيوم يدل على أمرين متعلقان بالرب، اللي هي القيام بالنفس ودوام القيام، وأمرين متعلقان بالخلق وهما إقامته لغيره وقيامه عليه. ولو جينا بعبارة يعني كذا مختصرة، نقول أنه يدل على أن الله واجب الوجود وأزلي أبدي، ويدل على صفة الخلق وصفة التدبير. هذه المعاني الأربعة كما نرى ترجع إلى أمرين. أمرين يتعلقان بالرب، وأمرين يتعلقان بالخلق. طيب القيام بالنفس ودوام القيام وكمال يدلان على كمال غنى الرب، فلا يحتاج لغيره بوجه. شوفوا كيف إقامته لغيره وقيامه عليه يدلان على كمال القدرة، فكل شيء محتاج إليه. إذن الآن نلاحظ أن هذه المعاني الأربعة تدل على كمال جديد، وهو كمال الغنى وكمال الإيش؟ القدرة. كيف ذلك؟ قال القيام بالنفس ودوام القيام يدلان على غنى الرب، وأنه لا يحتاج لغيره بوجه من الوجوه. طيب إقامته لغيره وقيامه عليه تدل على كمال القدرة، وأن كل شيء محتاج إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يعني بكل معنى، في الإيجاد وفي الإعداد وفي الإمداد، والله هو الغني الحميد. بكل معنى هو الغني، هو القائم بنفسه فلا يحتاج لغيره. لكن الله عز وجل يقرن غناه بأنه حميد، يعني ليس مثل الأغنياء في الخلق الذين يكون غناهم غير محمود. لا، الله عز وجل يصف نفسه بالغنى ويصف نفسه بالحمد، وينشأ من ذلك كمال جديد من اقتران الغني بالإيش؟ بالحميد. طيب هناك معنى لطيف أيضا نبه عليه الشارح، وهو أن اقتران اسم الحي باسم القيوم ينشأ عنه كمال جديد. يعني احنا الشارح بين دلالة الحي ودلالة القيوم، لكن الاقتران، اقتران الحي بالقيوم ينشأ عنه كمال جديد. ما هو؟ قال الاسم الحي أليس يدل على جميع صفات الكمال؟ قلنا بلى، لأنه لا يتخلف عن ذلك صفة إلا لضعف في الحياة. قال طيب إذا قرنت بالقيوم، وإحنا رأينا أن القيوم يدل على وجوب الوجود وعلى الأزلية والأبدية، فإن ذلك يدل، يعني إذا قرن القيوم بالحي فإن ذلك يدل على أزلية وأبدية جميع صفاته. إذن الحي يدل على جميع صفات الكمال. إذا قرناه بالقيوم دل القيوم على أن هذه الصفات أزلية أبدية. أليس القيوم يدل على الأزلية والأبدية؟ قلنا بلى. قال إذن يدل أيضا على أزلية الصفات وأبديتها. أليس القيوم يدل على كمال القيام كما قلنا قبل قليل؟ إذن كذلك يدل على كمال الصفات، وأن النقص منتف عنها والعدم منتف عنها أزلا وأبدا. هذه خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الموضع، وهو يعني موضع مركز وله الحق في ذلك، لأنه لخص هذا الكلام من كلام مطول لشيخ الإسلام في جامع المسائل. طيب المسألة الرابعة والأخيرة، آخر مسألة نتكلم فيها اليوم، هي هل الموت صفة وجودية أو عدمية؟ هل الموت صفة وجودية أو عدمية؟ الفلاسفة ومن وافقهم ذهبوا إلى أن الموت وصف عدمي، ذهبوا إلى أن الموت وصف عدمي، أي أنه بمعنى عدم الحياة عند تمام الأجل الطبيعي أو حصول الأجل الاخترامي. يعني الموت عندهم فقط مجرد إيش؟ عدم الحياة عند تمام الأجل الطبيعي اللي هو 120 سنة. يعني يعتبروا أن الأجل الطبيعي للإنسان هو 120 سنة، وقبل كذا يسمونه أجل اخترامي، يعني قد يخترم الإنسان قبل كذا إما بمرض أو بقتل أو بحادث أو ما أشبه ذلك. فإذا هذا هو معنى الموت عندهم، الموت عندهم لا يعني إلا عدم الحياة عند تمام الأجل الطبيعي أو عند حصول الأجل الاخترامي. أما أهل السنة فيرون أن الموت صفة وجودية. ما يقولون صفة عدمية، يقولون صفة وجودية، وينكرون قول الفلاسفة. ولا شك أن قول الفلاسفة منكر، على الوجه الذي تعتقده الفلاسفة منكر، على الوجه الذي تعتقده الإيش؟ الفلاسفة، لأنهم ينكرون أن يكون الموت بوساطة ملك، لأنهم يعتبرون الملائكة مجرد قوى الخير الكاملة في المخلوقات. والشياطين مجرد قوى الشر الكامنة في المخلوقات. لكن هناك بعض المفسرين مثل الآلوسي وغيره جنحوا إلى القول بأن الموت وصف عدمي، لكن ليس على هذا المعتقد الفلسفي الخبيث، لا، يعني وقفوا فقط على أن الموت يعني عدم الحياة، لكن لا ينكرون أن يكون بوساطة ملك أو كذا، لا أبدا، حاشاهم هذا الكلام. ولذلك هؤلاء نقول أن شأن خلافهم أقل، شأن خلافهم أقل، يعني يخطئون، يقول قولكم خطأ، لكن أما قول الفلاسفة قول منكر وضلال. إذن هذا قول الفلاسفة أن الموت وصف أن الموت إيش؟ وصف عدمي. أما أهل السنة فيرون أن الموت وصف وجودي، وصف وجودي، ويستدلون على ذلك بأدلة، منها قول الله تعالى الذي خلق الموت والحياة. إذن الموت مخلوق، والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. إذن هذه الآية يستدل بها الذين يقولون إيش؟ أن الموت وصف وجودي. يستدلون أيضا بحديث يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهذا يدل على أنه إيش؟ أمر وجودي، لأن العدم لا يصب بشيء من هذا. وهذا هو الصحيح، الصحيح أن الموت هو إيش؟ وصف وجودي كما قال أهل السنة، وليس مجرد عدم الحياة كما قالت الإيش؟ الفلاسفة. لكن هل الآن إحنا إذا قلنا أن الموت وصف وجودي، هل هو جسم أو عرض؟ في بعض أهل السنة يرى أنه جسم، يرى أنه إيش؟ جسم، ويستدل بما ورد عن بعض السلف من أن الموت جعل في هيئة كبش لا يجد ريحه شيء إلا مات. لكن كما قال القرطبي هذا يحتاج إلى خبر صحيح يقطع العذر، يعني هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى نقل ثابت نقل عن بعض السلف هذا، والله أعلم بصحته، لكن ليس فيه دليل بين من الكتاب والسنة. ولهذا الشارح وغيره من أهل العلم مالوا إلى أنه عرض، إلى أنه عرض وليس بجسم. وهذا رأي الشارح، يعني يرى الشارح أن الموت وصف وجودي وأنه عرض وليس بجسم. يعني إيش؟ يعني أن الموت وصف وجودي يقوم بالإنسان مثل ما يقوم به المرض وتقوم به الصحة، وهي أوصاف وجودية. فإذا قام به الموت، إذا قام بها وهذا الوصف الوجودي، تنتهي حياة الإنسان عند قيام هذا الوصف به، تنتهي حياة الإنسان عند قيام هذا الوصف به، وحينئذ تأتي الملائكة الموكلة بقبض الروح وتقبض الروح، كما قال الله تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وكما قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ثم توفته رسلنا. الشارح يقول: إذا كنا نرى أن الموت عرض وليس بجسم، فالحديث الذي استدللنا به على أنه وصف وجودي لا عدمي يشكل علينا، اللي هو حديث يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش. وجه الإشكال: كيف يؤتى بالموت في صورة كبش وهو عرض ليس بجسم؟ احنا نقول انه عرض، العرض يعني الوصف، العرض يعني الوصف. المؤلف يجيب عن هذا الإشكال، يقول: الموت لا شك، يعني الشارح يرى أن الموت عرض وليس بعين، يعني ليس بجسم. عرض يعني وصف، وليس بعين يعني ليس بجسم. لكن الله عز وجل يقلبه يوم القيامة إلى جسم، يعني يقلب هذا العرض اللي هو الموت، الوصف اللي هو الموت، إلى إيش؟ إلى جسم. ويذكر لذلك أمثلة. المثال الأول أنه ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن. العمل الصالح ليس عرض، عرض وصف، وهو يأتي في صورة الشاب الحسن. العمل القبيح يأتي على أقبح صورة، هو عرض وصف، لكنه يقلب يوم، يقلب في الآخرة إلى إيش؟ إلى عين. ورد الآن في القرآن الكريم أنه يأتي على صورة الشاحب اللون، يعني قراءة قارئ القرآن، قراءة قارئ القرآن، قراءة للقرآن تأتي في صورة الشاب الشاحب. إذن هو عرض وقلبه الله إلى عين. وهكذا الموت هو عرض ثم يقلبه الله إلى إيش؟ إلى عين. أيضا استدل بأنه ورد في الأعمال أنها توضع في الميزان. هذا الصحابة صحيح، حق، الأعمال توزن. كيف توزن وهي أعراض؟ كهي الصفات تقلب إلى أعيان. أيضا ورد في أعمال العباد أنها تصعد إلى السماء. الصعود هذا من صفات الأجسام، الصعود والنزول ما هم من صفات، يعني من صفات الأعراض، لكن الله عز وجل يقلبها إلى أعيان. أيضا استدل بأنه ورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يضلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان. الغيايتان أصغر، الغياية أصغر من الغمامة وأقرب، أو فرقان من طير صواف. إذن الآن هذه قراءة الإنسان، وأيضا هذه أعراض ثم تقلب إلى أعيان. فكذلك الموت وإن كان عرض فإن الله يقلبه إلى صورة كبش أملح، ثم يذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الموضع، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.